وذريتك الصحابة كلنا أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين أجمعين. وقال بعض الناس لا تجوز شهادة الأعمى بحال. لا تجوز شهادة الأعمى بحال إلا إذا شهد على شيء قبل العمى وكان يحفظه. الأعمى لا تجوز شهادته إلا إذا حفظ شيئا قبل العمى ولم ينساه، ويمكن أن يوديه بعد عماه. نعم. ثم أجاز شهادة البصير على الميت والغائب، وهو قول أبي حنيفة وهو قول أصحاب الرأي. نعم. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة متنقبة. متنقبة إيش معنى متنقبة يعني؟ إيش معنى متنقبة يا شيخ؟ تغطية. إيش معنى متنقبة؟ ها؟ يعني حاطة اللثمة، عيونها بادية. هذا متنقب. المتنقب المرأة الذي تسد فمها، يعني نصف وجهها، نصف وجهها ويجوز. ها؟ وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة متنقبة. والقاذف فاسق مردود الشهادة. يعني أن القاضي لم يرى وجهها. أن القاضي لم يرى وجهها. نعم. يجوز شهدت ونحن ما نعرف وجهها. نعم. والقاذف فاسق مردود الشهادة. ما حكم القاذف؟ سؤال. ما حكم القاذف الذي يقذف الناس وإذا كلم في الناس يقول هذا زاني وهذا حرامي؟ هذا القاذف. القاذف الذي يربي الناس بالقذف والسيئات ويجعل نفسه هو يعني لم يفعل شيء من الموبقات، يقول هذا زاني وهذا القاذف. هذا لا تقبل شهادته. إذا شهد على إنسان والمشهود عليه قال يا شيخ أنا لا أقبل هذا شاهدا علي. ليه؟ قال لأنه دائما يسب الناس، دائما يتعرض الناس. نعم. طيب. وإذا تاب وحسنت حالته قبلت شهادته. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شوف ما أحد منكم يرد في الآية، معناته على أنكم لا تقرؤون القرآن في البيوت، مع أنكم لو تقرؤون القرآن في البيوت تعلقتم في هذا. أنا ماني حافظ لكن الحمد لله أعلم لأني أقرأ ولو قليل. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قراءة القرآن. ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الآن ما نقرأ القرآن في البيوت، القرآن قاعد في الطيق، ما نقرأه ونتدبره بل في الطيق جالس عليه الغبار. الرسول ينتبه من قبل كم 14 سنة 100 سنة يقول ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا يقرؤونه ولا يعملون به بل يعملون بالنظم ويعملون بالقوانين. شوف الإنسان إذا كرر القرآن يستطيع أن يستشهد بالقرآن. نعم. طيب. سواء أتاب بعدما أقيم عليه الحد أو قبله. مطلقا التوبة قبل ما يقيم عليه الإمام الحد أو بعد الحد. نعم. لقوله سبحانه وتعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. هذه آيات تأتي. نعم. قال المعلق رحمه الله هذا الاستثناء عمدة من عجاز شهادته إذا تاب. هذا الاستثناء في قوله إلا من تاب. هذا الشيخ يقول الاستثناء في قوله تعالى إلا من تاب، إلا من تاب الذين تابوا. طيب. هذا الاستثناء عمدة من أجاز شهادته إذا تاب. وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال إلا الذين تابوا. فمن تاب فشهادته في كتاب الله تقبل. وبهذا قال الجمهور إن شهادة القاذف بعد التوبة تقبل ويزول عنه اسم الفسق سواء كان بعد إقامة الحد أو قبله. وتأولوا قوله تعالى أبدا على أن المراد ما دام مصرا على قذفه. وقوله أبدا حملوها لا تكون شهادة لهم أبدا معنى سواء تاب أو لم يتوب، لكن لا تقبل لهم أبدا يعني قبل التوبة. على أن المراد ما دام مصرا على كذبه، لأن أبد كل شيء على ما يليق به، كما لو قيل لا تقبل شهادة الكافر أبدا فإن المراد ما دام كافرا. نعم ما دام كافر. أما إذا كان مسلم تقبل منه، لأن ما تقبل التوبة إلا من المسلمين. نعم. وهذا قول أكثر أهل العلم. روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته. ويقال إن عمر قال لأبي بكرة تقبل شهادتك أو إن تعرف أبو بكرة هذا؟ من هو أبو بكرة هذا؟ مر عندنا في السيرة ومر عندنا في الأحاديث كم مر. من هو أبو بكرة هذا؟ بكرة مو أبو بكر، أبو بكرة هذا أبو بكرة مولى عبد من عبيد ثقيف، عبد من عبيد ثقيف. لما الرسول كان جاء إلى الطائف وحاصر الطائف، والرسول جلس في المحل المسجد القديم حق الطائف، في المسجد القديم حق الطائف سيدنا عبد الله بن عباس بنى المسجد في محل الرسول ما نزل محاصرا لمن لقبيلة الثقيف أهل الطائف. نعم. والرسول عليه السلام بعد ذلك حاصرهم 15 يوما أو زيادة، لأنهم كانوا رماة كانوا يحسنون الرمي بالنبال. نعم. وكان لهم حسنهم كان قوي، بلادهم كانت محصنة. نعم. بعد ذلك الرسول نادى مناديه وقال كل عبد ينزل إلينا فهو حر. فسيدنا أبو بكر فعلى بكرة هذه البكرة حق اللي يجيب الموية هذا حق يجيب الحمار كده يجيب الموية، صوى بكرة ونزل إلى إيش الرسول عليه الصلاة والسلام وسمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. ويقال إن عمر رضي الله تعالى عنه قال لأبي بكرة تقبل شهادتك. تقبل لأنه رضي الله تعالى عنه الله أعلم ما نقدر نقول أسيادنا لأنه هو شهد أدى الشهادة واثنين تلقعوا في الشهادة فلم يقبل. سيدنا عمر قال لسيدنا المغيرة والله لو استكملوا الشهود لرجمتك بالحجارة. المغيرة كبار الصحابة عمر ما يخشى بالله لهم الدلائل، قال والله لو أدوا الشهادة الأربعة أنهم رأوك أنك جامع المرأة بالزنا لرجمتك بالحجارة رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه. أولئك الرجال الذين وصلوا إلى أبواب أوروبا ونحن النائمين. نعم. تقبل شهادتك أو إن تتب قبلت شهادتك. وهو قول ابن عباس نبي قال عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير. الراوي باب الأمانة من باب الأمانة قال أنا نسيت. الراوي قلد تب شهادتك أو قال إن تب تقبل شهادته. روى الاثنين عشان لا يكون كاذب، عشان لا يكون ايه هرداوي كاذب. قال انا في هذه اللفظة نسيت، هو قال تب او قال انت تب، فكل مؤدى واحد. نعم. وهو قول ابن عباس وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير. طاووس بن كيسان امام اليمن، طاووس بن كيسان امام اليمن. نعم. وسعيد بن جبير، سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، التلميذ الاكبر، التلميذ الاكبر الذي قتله في الدرب الحجاج، لكن الله ما ترك الحجاج، الله ما درك الحجاج يذهب هكذا، بل أصابه بالذنب في الدنيا قبل الآخر، أصابه بمرض لضربه سعيد بن جبير، ظهر على أنه كان مظلوما فأصابه بمرض لا يسكن عنده المرض حتى تولع عنده النار، النار تولع كذا والحجاج يكون جسمه يسكن من النار إلى أن مات، حتى على أن سيدنا حسن البصري التابع الجليل كان يجرؤ على الحجاج، قال له ألم أنهك عن الصالحين، ألم أنهك يا حجاج عن أن لا تؤذي الصالحين. نعم. وسليمان بن يسار وعكرمة وعبد الله بن عتبة، كان الشيخ حسن مشهد الله الحمد لله كان يحب أننا نقرأ آثار الصالحين، آثار الصحابة، آثار التابعين، يقول يحصل في القلب رق، اقرأ الإصابة، شوف الصحابي الجليل ترمة ابن الحافظ ابن حجر 4 أجزاء كبار 8 ريال أو 100 ريال دحين أنا أخذتها من الشام، أول ترمة كتابين هنا كتاب الاستيعاب، هنا شوف الصحابة جبت من الصحابة وكان كذا وكان كذا وكان كذا، يحصل لك رق في القلب إن شاء الله أن يرقي قلوبنا رضي الله عنه. نعم. وعمر بن عبد العزيز والزهري، وإليه ذهب مالك والشافعي، وقال الشعبي عمر بن عبد العزيز خليفة وفقيه، خليفة ومجتهد عظيم رضي الله تعالى، أمه بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب، أمه بنت عمر الخطاب بنت عاصم، هذه البنت لما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهي أم هذا أم عمر بن العزيز، سيدنا عمر الخطاب بالليل يعس بالليل، شوف الحرامي شوف الليل يمشي في الطريق رضي الله عنه، فسمع محاورة بين بنت وأمها في داخل بيته بنصف الليل والناس هجود، الأم تقول لبنت يا بنت قومي شوب اللبن، يعني أخرج اللبن بالماء يبيعوه، أخرج اللبن بالماء، فقالت لها البنت يا أمة أما سمعت قول الخليفة نهى عن شوب الغش، فقالت الآن فين الخليفة، الخليفة يعني ما هو في نائم، فقالت لها رب الخليفة معنا، رب الخليفة معنا يعني الله معنا رب الخليفة. عمر يسمع من بر، سأل عن البيت، قال هذا البيت خطب البنت هذه اللي سيدنا عبد الله بن عمر يخطب، اختاروا لنطفكم، الإنسان اختار الزوجة الصالحة، اختاروا لنطفكم، فقال سيدنا عبد الله بن عمر أزوجك، قال يا أبتي أنا عندي زوجة، زوج على عاصم، فجاء لسيدنا عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز تولد الخلافة 2 سنين، الذئب يمشي مع الغنم، الذئب ما يأكل الغنم يمشي مع الغنم، لما مات سيدنا عمر بن العزيز الذئب أكل الغنم، واحد قال مات عمر، وإذا هم يسمعون بالشام إن عمر مات، شوف إذا بدأ على الناس كل الناس يطالع فيه، كل الناس تحب أن تنظر إليه رضي الله عنه. نعم. إذا أحب الله إنسانا قال للملك نادى في السماء حب فلان فإني أحبه، ثم للسماء الثانية ثم للسماء الثانية حتى إلى سماء الأرض، ويزرع له في قلوب الناس الحب، فإذا رأيت إنسان الناس يحبونه فاعرف على أنه عند الله محبوب، نسأل الله أن يحبنا، نعم يحبنا خلقه. نعم. وقال الشعبي: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته إلا من تاب. الآية ظاهرة، الآية ظاهرة: إلا من تاب، نعم، وآمن وعمل صالح. طيب. وقال النخعي: لا تقبل شهادته. وذهب أصحاب الرأي إلى أن شهادته لا ترد بالقذف، فإذا حد فيه ردت شهادته على التأبيد. يعني قالوا ما لم يثبت ويحد فيه، أما لو أنه فعل ولم يثبت لا ترد شهادته. نعم. طيب. فإذا حد فيه ردت شهادته على التأبيد ولا تقبل وإن تاب. ثم قالوا: ينعقد النكاح بشهادته وينفذ قضاؤه إذا ولي القضاء. بشهادته في النكاح تقبل. من فين التفريق هذه؟ التفريق من فين أتى؟ لا بد في دليل هناك رضي الله عنه، أسيادنا ما نقدر نتكلم، ما نقدر نتكلم. نعم. قال الشافعي: فهو قبل أن يحد شر منه حين يحد. نعم. لأن الحدود كفارات، فكيف تردونها في أحسن حاليه؟ يعني الشافعي يرد على أصحاب هذا القول، فقال قبل أن يحد هو شر، لكن بعد أن يحد تطهر، لأن الحدود تطهر الإيه؟ تطهر المسيء. نعم. فكيف تردونها في أحسن حاليه وتقبلونها في شر حاليه؟ وإذا قبلتم توبة الكافر والقاتل عمدا، كيف لا تقبلون توبة القاذف وهو أيسر ذنبا؟ قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم البغوي، قال حدثنا علي بن الجعدي، قال أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال: أتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان شهد بزور فعرفوه. عشان يبغي على الناس ينفرهم عن شاهد الزور، ليش أوقفه ويخبر الناس؟ حتى أن الناس لا يتورطون في شاهد الزور، يريد أن ينفر الناس عن شهادة الايه؟ الزور، رضي الله عنه. نعم. ثم حبسه. نعم. ولا يجوز للشاهد ان يشهد الا عن علم، قال الله سبحانه وتعالى: الا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم. وقال جل ذكره: ولا تقف ما ليس لك به علم، اي لا تتبعه. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه. لا تقف. ثم من الشهادات ما يشترط فيها الرؤية، وهي الشهادة على القتل والإتلاف، ومنها ما يكتفى فيه بالسماع مثل النسب والأملاك المطلقة. مثل النسب والأملاك المطلقة. المطلقة يعني النسب، يعني تسمع أن الناس يقولوا إن هذا فلان من آل فلان، يقول أشهد أن هذا فلان من آل فلان من آل فلان. نعم. وكذلك الآية الثانية إيش تقول؟ الأملاك المطلقة الأملاك المطلقة التي ليس مقيدة على وقف ولا شيء، على وقف الحرم أو على وقف الفقراء أو كذا. أسمع من الناس يقولون على أن هذا البيت بيت فلاني، أنا أسمع من الناس ما أدري. نعم. ومنها ما يشترط فيه السماع والمعاينة مثل العقود والأقارير. نعم. فيشترط العقود زي البيع والشراء والنكاح، لابد أن يشوف الإيه، أن يرى العقد وأن يشوف الثمن وأن يشوف الإيه المبايعة. نعم. فيشترط فيها مشاهدة العاقد والمقر وسماع قولهما. نعم. واختلفوا في العتق والولاء والنكاح والوقف أنها هل تثبت بالتسامع فأثبتها بعضهم كالنسب، ولم يثبتها بعضهم إلا بأن يسمع عن المباشر مشاهدة. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر، من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا. وجوزوا شهادة المختبي، المختبي يعني المختبي يعني المختبي. نعم. قال عمرو بن حريث كذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء ولكني سمعت كذا وكذا. نعم. لم أشهد شيء وإنما إيه؟ على شيء وإنما سمعتم يقولون كذا وكذا. نعم. ومن أقام حجة على غائب بحق بين يدي القاضي فسمعها وحكم به وكتب إلى قاضي بلد الخصم وأشهد على حكمه فأجازه بعض أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي. حكم قاضي إلى قاضي، يحكم القاضي ويرسل الحكم إلى البلد تلك الثانية، يقول حكمت على فلان الذي هو عندكم بما ادعى عليه فلان. نعم. طيب. وجوز بعضهم سمع الشهادة على الغائب ولم يجوزها الحكم، بل يكتب إلى قاضي بلد الخصم ليحكم على وجه الخصم، وهو قول أصحاب الرأي. وجوزوا إذا كان له اتصال بالحاضر. وقال بعضهم كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، إلا بحدود الذي فيها قتل قصاص أو فيها ضرب. نعم. وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب، إذا عرف الكتاب والخاتم، إذا عرف القاضي الآخر ذاك الكتاب والختم، إذا عرف الكتاب عرف على أن هذا الخط خط القاضي وهذا الخط ختمه. نعم. طيب. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، يروى عن ابن عمر نحوه. وكان إياس ابن معاوية والحسن وثمامة ابن عبد الله ابن أناس وبلال ابن أبي بردة وعبد الله ابن بريدة الأسلمي وعباد ابن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار ابن عبد الله. أجل طلب البينة يعني قال لحامل المحكوم له أنك أعطينا شاهدين يشهدان أن هذا الكتاب كتابة القاضي فلان. نعم. والعدد في الشهادة شرط حتى لا يثبت الحكم بقول شاهد واحد، يعني العدد شاهدين رجلين أو رجل وامرأتان أو أربعة من الشهداء، يعني أحكام فيها تقبل فيها شاهد يقبل فيها شاهدان ويقبل فيها شاهد وامرأتان، وشهادة تطلب أربعة شهداء أربعة من الشهود. نعم. وكذلك المزكي يشترط أن يكون اثنان، المزكي الذي يسلك الشهود لابد أن يكون اثنين عندك شيء أن يكون وكذلك المزكي يشترط أن يكون اثنان، أن يكون ليه هنا ما في ألف؟ ما في اثنان بالألف بدون ألف، أن يكون اثنان المزكي. طيب بس شوي تشوف تحت يعني على أن مرة هنا حصل عندنا وقوف، أن يكون المزكي اثنين. وكذلك المقوم وكذلك المقوم أقرأ يا شيخ. وكذلك المزكي يشترط أن يكون اثنان وكذلك المقوم. تم الكلام؟ نعم. المقوم يعني يعني الذي يقيم الأحد الذي يقيم الأحد ولو كان واحد الذي يضرب. نعم. طيب. وأجاز بعضهم تزكية الواحد. قال أبو جميلة وجدت منبوذا فاتهمني عمر رضي الله عنه. وجدت منبوذا فاتهمني عمر. إيش معنى منبوذا؟ طفل مرمي. ها؟ يمكن طفل مرمي ولا الصغير مرمي في الأرض فكأنه أخذه فعمر دهمه به. فاتهمني عمر فقال عريفي إنه رجل صالح. فقال عريفي. عريفي الذي يعرفني دير صالح يعني ليس يحكم منه زنا هذا. قال كذاك اذهب علينا نفقته. قال كذاك يعني الحكم زي ما شهدت له. فقال اذهب فعلينا ايه نفقته. كأنه هذا اتقى ولد مرمي في الأرض وجاء به إلى سيدنا عمر فقال وجدت هذا. فقال لابد هذا ولدا لابد ولدك هذا فعلت الزنا فهو من الزنا الذي فعلته ودحين توجبه عندك. فشاهد شاهد الذي يعرفه واحد فقال هو كذلك يعني مدام سويت له وطهرته خلاص اذهب وعيش وعيش علينا نفقته وعلينا من بيت المال يعني ننفق عليه من بيت الايه بيت المال زي الان الحكومة جزاها الله خير الان الحكومة اذا وجدوا طفل مرمي في الجواد نعم الان بيحطوه عند الناس يدوهم الشهر 200 ريال 100 ريال جزاهم الله خير. نعم. فاما القائف فواحد كالقاضي. واما القائف ما هو القائف؟ الذي ياخذ الاثر حق الرجول الاثر حق الرجول لانه في بعض الناس الله تعالى اعطاهم علم الاثر والقيافه يعرف ان هذا الاثر هذه يحطوا له مثلا المدهومين 5 أنفال يقوم يجمعونه يقول هيا قبل ان ياتي هذا القائف يقول انت روح ادعس هناك حط رجلك في هذا التراب انت حط رجلك في هذا التراب بعدين يجيبون القائف يقولون له ايه انظر الى اقدام هؤلاء الخمسة ينظر الى اقدامهم يذهبون به الى ذلك الموضع يقول اي الناس اللي هذا يقول ذاك الرابع هذه يقول الرابع هذا القائف مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع ان في المدينة انهم يقولون ان سيدنا أسامة كان يعني كان فاكك لونه كان فاكه كان لونه أسود أكثر سواده أكثر وكان والده سيدنا زيد فاكه لأنه عربي وهذاك أمه مبركة جارية أبي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فزوج الرسول جارية أبيه الذي ورث من أبيه بركة الحبشية على من على حبه سيدنا زيد وجاء من أبي سيدنا أسامة جاء مثل أمي أسود وسيدنا زيد فاقد شوية فكان الناس يتهمون أن أسامة ليس من زيد فيوم من الأيام نام سيدنا زيد وأسامة مع بعضهم في المسجد وتغطيا بغطاء ولم يبدو إلا رجولهم وجاء بدوي من البادية بدوي عربي من البادية ما يعرفه لما دخل المسجد ولقى الرجل قدامه كده قال سبحان الله هذه الأقدام من هذه الأقدام فالناس تعجب يعرف لما سمع الرسول فرحة هذه القافة. نعم. طيب. وإذا لم يعرف القاضي وكان هذه القافة كانوا بنوه بنو لهب إذا الطير مرت كان حتى يعرفون الطير إذا راحت كده يعني إلهام من الله سبحانه وتعالى إلهام من الله ولا ما يعلم الغيب إلا الله بس هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى هو معرفة. نعم. وإذا لم يعرف القاضي لسان الخصم فهل يكتفي بمترجم واحد اختلف أهل العلم فيه. بس نقف خلاص أقرأ إيش. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في أحكام الرهن، وهو لغة الثبوت، وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوي الرهن. الرهن يقول ليش يأخذ فلان الراهن الذي يعطيك الدين، الراهن راهن وهو الذي يعطيك الدين، ومرتهن وهو الذي يأخذ الدين، ومرهون وهي العازة المرهونة. ليش يأخذ الدائن من المرتهن هذه العين، يجعلها ليثبت أن له عندك فلوس، إذا ما جئت بها في الوقت المعلوم باع ذلك الشيء، يرفعه إلى الحاكم، إلى القاضي، والقاضي يحكم ببيع شيء. ليش أخذ؟ حطه في الجيب نعم، حطه في الجيب. وشرعا جعلوا عين مالية وثيقة بدين، وشرعا جعلوا عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر الوفاء. يستوفى منها عند تعذر الوفاء، يأخذ الفلوس حقه إذا تعذر الوفاء. ما ما ما ما ما جيت في وقت رمضان جبت الفلوس، يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي يأمر ببيع ذلك الشيء ويعطيك، ويرد الباقي إذا كان في باقي، يرد على من، على صاحب العازة. نعم. موضوع الرهن، يعني واحد رهن شيء على بندق أو سيف أو خد أو شيء ثاني، وهذا الرهن من هنا عنده شيء، يقول حد يبيع ويسمر على إني الله كذي يجيب الفلوس، يرفع إلى القاضي. إذا جاء الوقت يرفع إلى القاضي، يقول له ما جيب له القاضي الذي يحكم، يعني لو كان الواحد يأخذ حقه بعضنا كانت قاتلنا. القاضي سيف الله في أرضه، الحاكم سيف الله في أرضه، لازم ترفع الأمر. هيروح أمسك اللي يجيب فلوس وتقاتل معه، تقول له يا أبي حاجة، والعسكري يجي يأخذك، انت ويا عادة، يقول لك ليش ما تجيب ترفع الأمر للحاكم.